ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الهجر من التقابل، يعني يلقاه لا يسلم عليه، هذا حرام، حرام. إلا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك ثلاثة أيام، لأن الإنسان ربما يكون في نفس الشيء على واحد يهجره، له رخصة ثلاثة أيام، بعد أيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه، إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركنا فنهجره للمصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك. وإلا فالأصل أن الهجر حرام. وأما قول بعض العلماء وإطلاقهم أن المجاهر بمعصية يهجر فهذا فيه نظر، فصار عندنا الهجر إلى ثلاث جائز، فوق الثلاث حرام إلا للمصلحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.